الله العفو والعافية. عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيدي. تفضل. أنس محمد وهو الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. نسو يعني مثل نسيان يعني ما به تنبه فيه. يعني سبحانه وتعالى ليش قال ما تركوا؟ ما قال فتركوا، قال نسوا، يعني إشارة إلى أنهم لا يعبؤون بذلك. لذلك الإنسان من بيتركه ولا يعبأ به كأنه نسيانه، ما هو مهتم فيه. بيقول له مثلا، بيقول له على شيء، يعني بيقول له خلاص، بيقول له بس لا تنساني، خليني ببالك. بيقول له سيد، قال له لو كان فلان ما بتنسى. هيك بيعرفوا بعضهم يعني. كمان هذا نسوا، لو كان يهمهم ويهتمون بما أنزل عليهم ما بينسوا، يعني ما بيتركوا، يعني لا يعبؤون بذلك. وهلا القرآن هيك عم يصير ولا لا؟ هلا مهتمين احنا بالقرآن، ما بيعرف يقرأ، ما بيعرف يقرأ، معناته هذا ما نظر فيه. إذا كان كلية الشريعة ما عرف يقرأ، الله يرحمه الدكتور سعيد عم يقرأ قدامه ياسين يس، هيك قرأ هو الدكتور نفسه، قال يس، عم قال له الدكتور الله يرحمه، قال له نو، قال له نو، قال الجامعة قال له سيد الشيخ عبد الرزاق، قال له إلهكم التكاسل. صدق والله، والله صدق، هذا سي عارف، هذا صدق، لازم يقول له صدقت. هل هيك ولا لا؟ وهيك ولا لا؟ معبودكم دنانيركم، لا إله إلا الله. الله يعافينا، ولدنا إلى دنيا ردا جميلا، نسأل الله العفو والعافية. يا لطيف يا لطيف. نعم سيري. فنسوا حظا، وهو الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. طبعا الحظ بمعنى النصيب. نعم، أي لم يعملوا ما أمروا به. لم يعملوا، هذا نسوا، معناته بيعرفوا لكن لما تركوا العمل به كأنه نسي تركوا. وجعلوا ذلك الهوى والتحريف سببا للكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني بدل ما يتبعون حرفوا ذلك، يعني يعني عمدوا إليه وحرفوا أكثر من هيك، أكثر من تركوا، حرفوا. نعم. ومعناه من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، لو يستطيعون أن يحرفوا كلام الله القرآن والله حرفوا، حرفوا وحاولوا كثير بشتى الوسائل ما استطاعوا، لأن الله يعني أذن بحبه. أما حاولوا، حاولوا فينا يعني، يعني مو قوتنا وتماسكنا تعاضدنا وشوكتنا اللي تمنعهم، لا والله، إنما الله الذي منعهم. هذا من الأشياء التي تقيم الدليل على أن القرآن والدين كلام الله. على ضعف المسلمين محفوظ القرآن، على ضعفهم. نعم. ومعنى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم كقولنا من زيد أخذت ثوبه. من الذين أخذنا ميثاقهم، من زيد أخذت ثوبه. نعم. قال ابن الأخفش، ورتبة الذين أن تكون بعد أخذنا، يعني هيك الأصل. ومن الذين يعني أخذنا، وأخذنا ميثاق، ميثاق الذين، يعني الأصل تكون بعد أخذنا، أنه الذين هي مفعول أخذنا. نعم. ورتبة الذين أن تكون بعد أخذنا وقبل الميثاق. نعم. فيكون التقدير أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقا. أي أخذنا يعني إذا تكون بعدين أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقا. نعم. لأنه في موضع المفعول الثاني لأخذنا. نعم. تقديره عند الكوفيين من الذين قالوا إنا نصارى من أخذنا ميثاقا. نعم. الهاء والميم يعودان على المجد المحذوفة. نعم. من أخذنا ميثاقا. أخذنا ميثاقا. إنما. ما قال ومن الذين قالوا إنا نصارى يعني ما قررت الذين الأصل تكون بعدين نعم. قدر أخذنا من الذين أخذنا جعل أخذنا اللي هي كانت بعد جاب أبل وجعل التقدير يعني بينه كتبه أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم من الذين أخذنا يقول الأصل أخذنا هيك معناها مشان يحلها يعني. نعم. بل ها هو الميم يعودان على من المحذوف المحذوف. نعم. وعلى القول الأول يعودان على الذين. نعم. ولا يجيز النحويون أخذنا ميثاقهم من الذين قالوا إنا نصارى يعني قال سؤال أخذنا ميثاقهم من الذين يعني ما قال لأصل تكون أخذنا أولا مقدر أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى إيه؟ أما نقول أخذنا ميثاقهم نجيب ميثاقهم قبل ونقول بعدين من الذين هذا ما بيصير هذا ضعيف على اللغة العربية ولا ألينها ولا شو بتقول ولا يجيز النحويون أخذنا ميثاقهم أخذنا ميثاقهم ميثاق مين نقول أخذته هذا أخذته شو أخذته سوا أو ما نقول هذا نقول أخذته أخذ شو لك تذكر شيء يعود الضمير عليه يعني هذا يسموه إضمار قبل الذكر هذا ضعيف وممنوع حتى قال لذلك قال ولا يجيز النحويون أخذنا ميثاقهم من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم وين بتعود على من الذين قالوا ما هي هذا ما أتى هذا الظاهر ما أتى قبل الضمير والأصل الظاهر يأتي قبل الضمير ويأتي الضمير يعود على الظاهر لذلك ولا يجيز النحويون أخذنا ميثاقهم من الذين قالوا إنا نصارى ولا ألينها يعني لا يجيز النحويون هذا ولا ألينها لبست من الثياب الأصل بيقول لبست من الثياب ألينها أما ألينها لبست من الثياب هذا ما بيصير ليش؟ لئلا يتقدم مضمر ضمير يعني على ظاهر مثل ما يقولوا على إضمار قبل الذكر نعم وفي قوله إنا نصارى ولم يقل من النصارى إيه؟ دليل على يعني هذا ومن الذين قالوا إنا نصارى ولم يقل من النصارى شو دليل وفي قولهم دليل على أنهم ابتدعوا النصرانية وتسموا بها وهما كانت يعني نعم قال تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أي هيجنا هيجنا جعل بينهم العداوة والبغضاء اللهم أرنا ذلك يا رب نعم قيل ألصقنا بهم قيل ألصقنا بهم شو يعني يعني أغرينا يعني قال أغرينا ألصقنا ليش قال ألصقنا مع أنه هيجنا لذلك قال بعد ألصقنا يعني ألصقنا الحية هيجنا وألصقنا التنتين يعني ما بتنفك عنهم العداوة بيناتهم ما بتنفك أبدا، لزقاني يعني لزقاني ألصقنا مثل الغري يعني، والغري من أقوى المواد اللاصقة يعني بيلزق الخشب. ألصقنا بينهم مأخوذ من الغراء الغري يعني، وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصمغ وشبهه. إيش معنى من الغراء وهو ما يلصق؟ وهو الغراء يعني ما بعرف كان مو معروف عندهم اسمه غري، عم يقول وهو ما يلصق مثل الصمغ، احنا بنقول مثل الغري. إذا بنمثل بالشيء الذي يلصق بنقول مثل الغري. نعم نعم. قال غري بالشيء يغرى غرا بفتح، يغرى غرى بالشيء غرى بفتح ضمير. نعم مقصورا غرى يعني حبه كتير، أحبه نحن نقول حبه، هي أحبه كتير يعني، يعني صار مولع به يعني. غري بالشيء أولع به يعني. نعم يعني بيحب يعني العداوة هيك من منه نفيهم صارت. لذلك هذا أكبر شيء أعظم معين وإشارة منه سبحانه وتعالى إلى أن الله ينصرنا عليه يعني. ولسه بتشوف يعني، وبعدين يعني واقع قوله تعالى شفنا ما سمعنا فيه ما شفنا، بس آبائنا شافوا أو أجدادنا شافوا يعني 50 مليون راح ونظر هالنسبة للعدد. وهلأ بيروح هلأ نص مليار، مو 50 مليون، هلأ نص مليار بيروح، ولسه الباقي بذكر الثاني. يعني سبحانه وتعالى يعني بيّن بآيات تانية كمان، بس هون أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. يعني الألمان مين والإنجليز مين والفرنساويين مين، كلهم من بعض، كلهم من بعض، لكن صدق الله العظيم. نعم يقال غري بالشيء يغرى غرا بفتح الغين مقصورا وغراء بكسر الغين ممدودا إذا أولع به كأنه التصق. نعم. حكى الرماني الإغراء تسليط بعضهم على بعض. أي تسليط، أي أدش رحمة من الله، تسليط بعضهم على بعض، ما عم يسلطوا، عم صار فينا الله عم يسلط، عم يسلطنا على بعض، لأنه عملنا عمله يعني تركنا القرآن، وشوي إنه منستطيع لنحرف القرآن، وفي منا من يريد أن يحرف القرآن ولا لا من المسلمين. قناة شفتها قناة مصرية اسمها التنوير، هيك التنوير، هي قلت لنا هي اسمها التدمير، هيك مرة واحدة شفتها والله قلت لنا هي اسمها التدمير، وعم يحكوا على القرآن يبدأوا التحريف ما بيقدروا يحرفوه، يبدأوا يحرفوا قال لا بس احنا أسباب النزول لازم هذا ما يعني ما ننظر له، لازم نلغيه، وتفسير القدامى هذا لازم نلغيه، نحن منفسر مثل ما بدنا لأن عرب، نحن كمان نحن منفسر. لذلك العورة هذا كتب على بعضهم العورة الماي والبكيني، عورة المرأة الماي والبكيني هذا يعني ستر العورة عندنا، هيك بكل يعني شو بيقول بكل وقاحة. وكتبوا ونشروا عم يدعو إلى إزالة بعض الآيات من القرآن كمان. إيه؟ ما عرف ناس يعني، وعلى ما بعرف يعني على أنا ما سمعته، بس هذه حكى ثقة ثقة ثقة إنه بالقرآن أمام النصارى، أمام النصارى يقول في 6 أو 7 مواطن ظالمة من العلماء هذا فعلنا كما فعلوا، لذلك سلط بعضنا على بعض سبحانه وتعالى. يعني عالم اللي عملي مو عامي، حتى رد عليه النصراني الراهب هذه النصراني قال له لا نحن ما في ولا موطن ظالم بإنجيلنا. يعني هذا يعني عبثنا نعبث بكتابنا، لأنه الله قال يعني سلطنا تسليط بعضهم، ما عم شو تسليط، لا عم نسلط على بعضنا، عم نقتل بعضنا نحن. ليش؟ لأنه فعلنا فعلهم، كذلك نجزي الظالمين ربي قال سبحانه وتعالى. لذلك يا ربي عودا حميدا مردا جميلا يا رب. نعم نعم. وحكى ابن ماني والإغراء تسليط بعضهم على بعض، وقيل الإغراء التحريش. نعم كل عن بعضهم هم يأتوا بعضهم. نعم وأصله اللسوق. ومع ذلك يعني إذا نعود الله سبحانه وتعالى يقبل توبتنا ومستقر وضعنا الحمد لله. نعم إن شاء الله، إن شاء الله في عودة، إن شاء الله إن شاء الله في عودة وإقبال على هذا الدين إن شاء الله، نرجو الله سبحانه وتعالى. يقال غريت بالرجل غرا مقصورا ومقصور وممدون غراء وغرا. نعم إذا لصقت به يا رب. نحن إن شاء الله نغرى بسيدنا محمد إن شاء الله يا رب، الله يكرمنا بذلك يا رب بذلك. نعم قال كسير إذا قيل مهلا قالت العين بالبكى غراء ومدتها حوافر غراء. نعم وأغريت زيدا بكذا حتى غري به، ومنه الغراء الذي يغرى به اللصوق باللصوق. نعم الإغراء بالشيء الإلصاق به من جهة التسليط عليه. نعم وأغريت الكلب أي أولعته بالصيد. نعم بينهم ظرف للعذاب. نعم والبغضاء والبغضاء وغرينا بينهم العداوة والبغضاء. تلحق معك بدك تبتدي فيها تقول البغضاء، بس البغضاء أحسن. نعم والبغضاء البغض. أشار بهذا إلى اليهود والنصارى لتقدم ذكرهم بينهم يهود النصارى. نعم عن السدي وقتادة بعضهم لبعض عدو. بعضهم لبعض عدو يعني الأمر منتهي، يعني منتهي الأمر لا إله إلا الله. نعم قيل أشار إلى افتراق النصارى خاصة. نعم قالهم ربيع بن أنس لأنهم أقرب مذكور. نعم وذلك قالوا إنا نصارى فأغرينا بينهم النصارى بين بعض، هي أشد، واليهود نصارى يعني معادي بعضهم بعض، لكن نصارى ببعض كمان نفس الشيء، وبيفتكوا ببعضهم فتك فتك ذريع يعني بيعذبوا، يعني بيذكروا قرأت بكتاب هيك هندي واحد ألف قديم من 50-60 سنة قريته يعني وقت أعطونا هيك بالجامعة، دخلوا المسلمون على فرنسا بعدين ما لقوا حدا، أمر بكتب هيك يسكبوا ماء بالأرض، الأرض ابتلعت الماء، وين راح الماء؟ يطلع وإلا في مثل أقبية لأن نصارى النصارى كلهم نسأل الله العافية مسجونين يموتون صبرا، صاروا ينزلوا على رجلين أقدام المسلمين يقبلوها وخلصوها. نعم لا نصارى ببعض، نصارى ببعض، يعني هذا كلام الله. هذا ما هي الحكمة نصارى مع بعضهم بيفتكوا ببعض والمسلمين مع بعض كمان بيفتكوا ببعض فتك شديد؟ يعني الفتك شديد هذا هو. شو الحكمة من هذا؟ لأنه الله عم يقلنا ليه، لأنه سبحانه وتعالى يعني سؤال وجواب، وواحد وواحد يساوي اثنين، يعني الله أمرهم وأخذ عليهم مثال، قلت لك لا تترك المحل، والمحل في كذا وكذا وفي سارقين، وإذا ترك المحل وقال له إذا يعني تعمل يعني بعقبه إيه معناتها يعني ما يشون نقول استغفر الله ما اكتالوا بك إلا الله، أو يعني ما يعني ما قاموا لله سبحانه وتعالى قدر، ما نظروا، ما يعني هذا عدم إيمان بالله. لذلك الله ورجاهم شو يساوي، وعم يقلنا كمان سبحانه وتعالى هي أمة منحوسة، هي الأمة منحوسة، هي أمة سيئة. ليش؟ يعني ما بمشي بحالة إلا تقتل بعض البعض إلا تتدمر، ولعنا عصير منحوسين لا سمح الله. وآخرته ونسأل الله العافية، وبالآخرة في شد شيء أشد كمان، عم يقول لنا هي أمة منحوسة، يعني عم يدعينا على الإيمان سبحانه وتعالى بكل الوسائل بكل الأساليب، إنه يعني مسكوا بدينكم، لا تقولوا هلا عم الناس يعيروا. وشو بدي أحكي، يعني شيخ بالأموي، والله بالأموي، وقت الناس ضجت شوي، أنا ولد صغير بالذكر، أمي هيك أخذنا على الأموي ليلة 27 الله يرحمه، صغار هيك يعني ضجوا الناس هيك، قال النصارى في كنائسهم، ما وقعد يعير المسلمين بالنصارى، يعني الله عفو العبيد، بقى أمة منحوسة إن كان يهود ولا نصارى، أمة منحوسة. لذلك سبحانه وتعالى سلطوا ليدمروا بعض، وإذا منعمل كمان مثلهم هيك حيسايفين لا سمح الله. ونحن لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا محسوبين على سيدنا النبي، دمرنا بعضنا من زمان أكثر من هيك. وهن لو شاء سبحانه وتعالى بينهيهم، لكن بده أذن سبحانه وتعالى أنه تبقى هذه الأمة ويعتبر بعضها ببعض، من أجل من يأتي يكون في أي صف، في أي صف من اليمين ولا بالشمال، هيك مراده سبحانه وتعالى، ولا الأصل يفلوا بعض. نعم. من لا مثلاً بيشوف الأوروبا إنه بالعكس يعني هذا مشوف اللي شايفينه لحد هذا اللي شايفينه بالظاهر، أما واحد هيك عم يحكي بألمانيا ماشي، والألمان والألمان عم يحكي لواحد ألماني عم يشيد بالألمانيا، بعدين قال له إيه أحكي أحكي أحكي أحكي، بعدين قال له لا ألمانيا مو ما عم تحكي أنا ألمانيا، قال له وقعد يحكي له مثالب ألمانيا، شو مثالب الإنسان، لك إذا ما في شيء إلا كون الواحد لحاله عايش سوء بكفر، ما بيعرف الإنسان إلا لحاله. لذلك الدولة كمان عملت إنه بتتكفل فيك، يعني لا تحاكي هذا مو أخو، شو بدك فيه، نحن بنتكفل فيك، أبدا تليفون نجي لعنده بس يقعد يستأنس فيه يقعد معه، ما في هذا، إذا ما في يسوء إلا هي بكفي، وإذا ما في عنا حسن يعني استغفر الله إلا هي، يعني إذا كانت موجودة وهلا عم تنفئ كمان ما بكفي، يعني يبقى لما نكون الزواج يعني يبقى ببدايته شهر عسل، وكل ماله العسل بيزداد، يعني هلا شهر عسل وبعد شهر العسل بقى خود كله سنة أو سنتين خلاص، هذا بيلتهي هذيك تلتهي. إذا إجا أولاد أولاده وترك الزوجة وهو عند الزوج كمان بيلتهي، بيبقوا قاعدين مع بعضهم كل واحد على الواتساب والجوال وكل واحد ماشي لحاله وقاعد لحاله. فرقونا يعني، يعني بدهم يانا نصير مثلهم. نحن أمي قاعدة يعني آيات يعني تحدث عن النصارى، لكن حديثنا بس قارص أنا سأتوب لا يجعل أمتي بينهم شيء. ما يعطيني إياها، ما أعطاني ليش هي كمان من حكمة الله سبحانه وتعالى حكيم. إيه ما أعطى ليش؟ لو إنه لو أعطى كان حكمة الله يعني ما كان موجودة، يعني تروح حكمة الله. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حكمته أن يعني يأتي لأمته بأعلى شيء وهي الاتحاد، هذا أعلى شيء، ويبين أنه فعل جهده ويصدق فيه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لكن ربي سبحانه وتعالى ما أعطى حكمة منه، وإلا صدقني ما بيعيش الكفر 20 سنة، ما بيعيش، ما بيقول لك 10 سنين، خليني أقول 20 سنة، ما بتسمع بشيء اسمه كفر. لولا المسلمون ما يختلفوا مع بعض، لكن خلاف محمول بيبقى يعني بيختلفوا ويتقاتلوا بس بعدين بيرجعوا. أما هذا اللي صاير بيناتنا هذا مثل اليهود والنصارى، يعني بدها تبقى الدنيا هيك يعني. عليكم السلام ورحمة الله. كل أوروبا سيدي معنا، لكن مو معنى ذلك. لا نعم، قال عليه الصلاة والسلام يعني سألت ربي فلم يعطينيها، لكن بالوقت ذاته هو ألف بين قلوبه، والوقت ذاته ولا تنازعوا فتفشل، يعني مو معنى ذلك يعني بدنا نحاول يعني. وبيبقى في أمي يعني تبقى خارج عن الإطار وعن يعني عن القواعد سبحانه وتعالى. ولا كيف فتحت يعني جيوش المسلمين تركيا شلون حكمت 700 سنة؟ اتألفوا يعني. والله يعني يصير عم نشوفه بعيننا احنا هلا، اوروبا كلها ما قدرت تجتمع على قرار ضد التكييف، الله شتت شن هذا اللي دخلني وهذا ما دخلني وهذا ما ادري شو، لما الله لطيف هذا شتت شن الله لطيف الحمد لله. اكسيديا من هي قصته، من هي مثل ما حكينا بالاول يدمروا بعضهم على اكثر، هلا ما اجتمعوا بسيطة، اما بعدين بده يشتغل اللا بيناتهم ان شاء الله، إن شاء الله هالقوة والصواريخ تجي على بعضهم إن شاء الله. لكن إذا إحنا أدمى أسانا يعني في كتير من قول لا إله إلا الله، هنا ما بيقولوا لا إله إلا الله. إيه يعني ما بعرف حكيته عن منبر يمكن الحكي أنه سبحانه وتعالى يترك اللي بقلبه لا إله إلا الله، واللي ما بيقول لا إله إلا الله يتركه. لا والله، والله حكيت عن المنبر هيك حكيت، قلت له يا ربي نحن ما فعلنا شيئا لكن لا نتنازل عن لا إله إلا الله، بقلبنا المتمسكون بلا إله إلا الله، فلا تسلط علينا من ينكر لا إله إلا الله. إذا هذا واقع، هذا لسه سبحانه وتعالى يعني. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، ما المصيبة قارعة يعني مثل يوم لأيام ابنه، يعني القتل ما بينعبد. الله كريم. محسن اعتبر أنه هذه يعني سنة كونية سواء كانت في المسلمين أو غير المسلمين، إذا لم يلتزموا فهي سنة كونية ومتارب بين بعضهم فتكون ممكن ممكن، بس سبحانه وتعالى عدل وأرحم الراحمين، لكن ما يأخذ إلا حتى سبحانه وتعالى يبين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. يعني يتساوى النصارى في المسلمين في هذه السنة مو مسلمين هذول المسلمين صار. المسلمين بين قابل يقولون. صحيح. هذا خلاف يرجع. أما هذول أغرينا لزآم فيهم. هذول دغري بيقوم بيتقابلوا. بيقوم بيتقابلوا. على الأخوة كثير بالعائلة أخوة بيتقاتلوا. بس بيرجع أخو. نعم. وقيل أشار إلى افتراق النصارى خاصة. نعم. قاله الربيع بن أنس لأنهم أقرب مذكور، وذلك أنهم افترقوا إلى الجعاقبة والنسطورية والملكانية. نعم. أي كفر بعضهم بعض. أي أي كفر ما هي؟ نعم كفر بعضهم بعض. نعم. قال النحاس ومن أحسن ما قيل في معنى قوله تعالى أغرينا بينهم العداوة والبغضاء أن الله عز وجل أمر بعداوة الكفار وإبغاضهم. شو يعني من عقيدة سبحانه وتعالى وأخذوها هذول الكفار هن المسلمين يعني هن يعني المتمسكين وكل واحدة بتكفر الثاني يعني شيء يعني بإقناع بيقاتلوا بعض عن عقيدة عم يقاتلوا الكفار يعني مو مشكلة حصلة لا يعني الكفار يعني أمرهم بعداوة الكفار وكل واحدة بتكفر الثاني شوف نفس المرض بدهم يحطوه معنا نفس المرض تمام هلأ بقى اجت فئات بتكفر لما بتكفر يعني تلوه ولأنه ما حنا نسأل الله العافية مثلا هدول المكفرين هيكفروا هدين هدين كمان بدون قتل ولا عياذ بالله صرنا مثل النصارى لأنه ليش مأمورين يعني كل الخلق مأمورين بمقاتلة الكافر نسأل الله العفو والعافية نعم فكل فرقة مأمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها لأنهم نعم. قوله تعالى وسوف ينبئهم الله تهديد لهم نعم. سيلقون جزاء نقض الميثاق شوف كمان كل هالشيء يعني لسه ما اجى شيء هي انا بقول له يعني يعني واحد عملوا له كفين وهذا اما جوا القتلة هذا ما في شيء والجزاء كمان لحنا ان شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى من الجنة الجزاء بالدنيا يعني الحمد لله قاعدين وهادين والحمد لله نأكل ونشرب إيه والله سبحانه وتعالى أعطانا نعم وما تحصى علينا إيه كمان كل هذا الاستفنجان أهوي بس ما حاسبك الحساب هنيك هذا كله هذا مو محسوب بالدنيا يعني مهما بلغ إيه هذا مو محسوب نعم وهذا يمكن العكس كمان نعم وسوف ينبئهم الله كل هالشيء هذا مو محسوب هذا مو عذاب العذاب هناك نسأل الله العافية يعني والله لك لو كان هذا الشيء يعني استغفر الله يعني أسطورة للإنسان بتكراره يعني بخاف له بيعمل احتياط أنه أخي فرضه كذب بس أخي بتحفظ يعني هيك شأن العاقل كل هالشي يعني والله ما يعني أوقات ما بس يعني عالي والله يعني شو هذا يا ربي ما نقبل بهذا شوكة والله ما بلا شوكة ما بلا الإنسان بتجي إيده على النار يا لطيف شو تصبه ما له قبل الإنسان نسأل الله العفو والعافية لكن هذا بيدل أنه هو الله شو هو الله يعني كل هالشيء وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها هون أسلموا استسلموا غصما عنه الشيطان غصما عنه مكسور رأسه يعني والكافر غصما عنه كمان مثل العقرب غصما عنه عقرب قاسم نقتله شو سوى عقرب لك عقرب قلتله هيك الله خلقه بدك تدوس عليه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ولا شلون هدول كفروا عبدة الشيطان بيقول لك الشيطان أقوى شوف الناس لذلك وفي ناس بيسدون والعياذ بالله انه أقوى انه لا لا لا كده بيعمل الله ولا واستغفر الله اني ما اذا ما في شيء خصوصا عنه هذا مو اله هذا مو الله حاشاه سبحانه وتعالى هل يصير شيء غصبا عنه مو اله قوله تعالى يا اهل الكتاب الكتاب اسم جنس بمعنى الكتب فجميعهم مخاطبون قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تكون من الكتاب أي من كتبكم من الإيمان به ومن آية الرجم به برسول الله يعني صلى الله عليه وسلم ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا قردة وخنق قردة فإنهم كانوا يخفونه ويعفو عن كثير أن يتركه ولا يبينه وإنما يبين شوف يعني يخرب بيته شلون ليه كانوا يخفونها يعني يخفونها قبل أن تقع الحادثة بينهم بين سيدنا النبي الله عليه وسلم ليش يخفونها حتى ما يروها قالوا يعني خذوا راحتكم بالمعصية لأنه لما بشوفوا أنه مسخهم قردة لأجداده معناته هن منكم مثلهم لذلك آموها كلها لذلك عملوا هاللي بدكم إياه هدول اليهود ويفسدون في الأرض يخرب بيتهم أنا أبدا بقول الميكروب الأرض هن اليهود لذلك بده إبادة ميكروب بده إبادة يعني حدا بيجي بقى بده يتعاهد هو والميكروب مع رسول الله مع وفود ويعفو عن كثير أن يتركه ولا يبينه وإنما يبين ما فيه حجة على نبوته ودلالة على صدقه وشهادة برساله ويترك ما لم يكن به حاجة إلى تبين وقيل ويعفو عن كثير يعني يتجاوز عن كثير فلا يخبره كمان غير شيء ثاني كمان وذكر أن رجلا من أحبابه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي عفوت عنه عنا ويعفو عن كثير ما يبين لهم أكثر مما أخفوا ببين عليه الصلاة والسلام فأجاب بإجادة سيدنا النبي اللهم صل عليه هذا اليهود فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين وإنما أراد اليهودي أن يظهر يعني بإجادة سيدنا النبي اللهم صل عليه مناقضة كلام رسول الله يعني يبين أنه لا كان عليه الصلاة والسلام ما عم يحكي منيح يعني أو ما عم يجيب صدق حاشا صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي ما رد عليه صلى الله عليه وسلم أنه عرف شو بده وإنما أراد اليهودي أن يظهر مناقضة كلامه صلى الله عليه وسلم فلما لم يبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من عنده فذهب وقال لأصحابه أرى أنه صادق فيما يقول لأنه كان وجد في كتابه أنه لا يبين له ما سأله عنه يعني كانت حجة يعني صلى الله عليه وسلم فمناها ما يكين قد جاءكم من الله نور أي ضياء قيل الإسلام وقيل محمد عليه الصلاة والسلام عن السجر كتاب مبين أي القرآن فإنه يبين الأحكام أنا لا يعني أنا مرجع أنه سيدنا النبي نور سيدنا النبي ليش أنه قال وكتاب مبين نور وكتاب مبين سير هو عطف تفسير بس أفضل تجديد معنى التأسيس أفضل من التفسير في التأكيد نور رسول الله والكتاب القرآن والقرآن بدون نور ما بنرى. لو كان عينك بتشوف 10 من 10 ما بتشوف، بدون حالات ما بتشوف. هذه بدأ يعلمك القرآن هو رسول الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. بعدوا بيسموا حاله القرآن، شو بيساوي بالآية؟ ما بتساوي بالقرآن، شو بيساوي بالآية؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. بيّن، بدون يقولوا نزل بيّن، وقت كان موجود بيّن. أما هلا طبعا هلا ما في بيان. نعم، فهو كتاب مبين. نعم، القرآن فإنه يبين الأحكام وقد تقدم. نعم، يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي ما يرضيه الله. ما رضيه الله يعني رضوان الله اللي بيرضى الله سبحانه وتعالى. نعم، سبل السلام طرق السلام. والله هيك الإنسان هيك يحط في ذهنه، يعني بحاكي حالي والله أنا، بس بحاكي حالي على حسابكم يعني. الله يكرمنا، يعني كل شيء غني بترضي الله ولا ما بترضي، هي بترضي الله ولا ما بترضي. كون مرضي الإنسان ومرضي لمين؟ ولا إنسان، لا الله. الله يجعلنا مرضيين. نعم، وحق فينا رضي الله عنه إن شاء الله. الله هيك يحقق فينا رضي الله عنه هيك معافي. نعم، سبل طرق السلامة الموصلة إلى دار السلام المنزهة عن كل آخر. نعم، والمؤمنة من كل مخافة، وهي الجنة. نعم، وقال الحسن السدي السلام الله عز وجل. المعنى دين الله وهو الإسلام، هو نفس الشيء يعني. نعم، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات بإذنه بتوفيقه وإرادته. نعم، قوله تعالى والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين أخذت فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم، واخذنا ذلك بعافية الدارين يا أرحم الراحمين. نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك وأنت أرحم الراحمين الحي القيوم من جلال والإكرام ما لا يعسر عليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد.